قصيدي فيك من حر الأنفاس. آه بتنفس داملي بالنفس حاك، والله لولا عبرة الحبر الأزرق دمع نثرته من عذابي بقرطاس. والله لولا عبرة الحبر الأزرق دمع نثرته من عذابي بقرطاس. لا أقول أحبك ليل بدموعي أشرق، وقبل الصديق يحس بينا نايد الناس. لا لا أقول أحبك ليل بدموعي أشرق، وقبل الصديق يحس بينا نايد الناس. ثابت نفس داملي بالنفس حاك، من العمر يسراك دونك ودون الوصل باب وحراس. إلى متى وصلك من العمر يسراك دونك ودون الوصل باب وحراس. أنا في جبيني الشمس تضمى الشمس تضمعك.